الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس، فإنه سبق لنا في الدرس الماضي بعض أحكام سجود السهو، ولا بد لنا أن ننظر من الذي حفظ هذه الأحكام أو بعضها، حتى يعرف الإنسان أن للدروس فائدة سوى فائدة الأجر والثواب، لأن مجالس الذكر كلها خير وكلها بركة وكلها فائدة، ولكن إذا حفظ العلم وذكره الإنسان انتفع به بنفسه ونفع به غيره. ذكرنا بالأمس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع السهو منه على ثلاثة وجوه، فما هو الوجه الأول؟ طيب أجب أوقف. الوجه الأول الزيادة، وذلك في الحديث الذي صحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، حديث اليدين عندما نحن نريد. خلاصته أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وسلم ثم ذكروه فأتم صلاته وسجد سجدتين بعد السلام وسلم ولم يتشهد في السجدتين. الوجه الثاني دخلت وانت شاء الله مرتين أوقف. في بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يجلس للتشهد الأول، فلما أتم صلاته وانتظر الناس تسليمه سلم عليه الصلاة والسلام بعد أن سجد سجدتين قبل السلام. الوجه الثالث يا جماعة، قام النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الظهر خمسا، فلما سلم قالوا أزيد في الصلاة يا رسول الله؟ قال وماذا؟ قالوا صليت خمسا، فثنى رجليه فسجد سجدتين. أخذنا من هذه الأحاديث أولا أن سجود السهو إذا كان سببه الزيادة متى يكون؟ يكون بعد السلام، وأن سجود السهو إذا كان سببه النقص يكون قبل السلام. طيب، في أيضا أحاديث قولية نهي فعلية في باب الشك، من أشك الإنسان فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. ما هو الذي استيقنه؟ الثلاث. ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. بعده أيضا الصفة الثانية في الشك، من يحفظها؟ حديث لم يصل أحدكم ولا يدري أن صلى ثلاثا أم أربعا فليجعلها ثلاثا ويجي ركعة فإن كانت لا. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه ثم ليكفي السجدتين بعد أن يسلم. وبهذا عرفنا أن الشك له حالات: الحالة الأولى أن يغلب على ظنه أحد الطرفين، والحالة الثانية أن لا يترجح عنده أحد الطرفين. فإذا ترجح عنده أحد الطرفين فإنه يبني على ما ترجح ويكون سجود السهو بعد السلام، وإذا لم يترجح فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ويسجد قبل السلام. بارك الله فيك. هذا ما سبق الكلام عليه. وقد اقترح علي الآن بعد وصولي إلى هنا، اقترح علي بعض الإخوة أن يكون درسنا هذا اليوم في بيان آداب طالب العلم، ولا أدري هل هذا مناسب. نعم نعم نعم نعم. طيب نقول وبالله نقول إن طلب العلم من أهم المهمات، ولا سيما في وقتنا هذا، فإن الجهل قد عم وطم. ولست أريد بالجهل عدم المعرفة، فالمعرفة كثيرة، ولكننا كما قال عبد الله بن مسعود: كثر قراؤنا وقل فقهاؤنا، حتى أصبح بعض الناس يتخذ من العلم متجرا للجاه وصرف الأنظار إليه، فتجده يفتي بغير علم، وربما يختار من الفتاوى شواذ أقوال أهل العلم، لأنه يريد أن يطبق المثل العامي وهو قولهم: خالف تذكر. فإن المخالف لا بد أن يكون خلافه محلا للذكر، حتى في مسائل العلم التي لا يقوم عليها دليل، وهذا خطير جدا. ولكن العلم الحقيقي المتلقى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس في عصرنا محتاجون إليه غاية الحاجة، بل هم مضطرون إليه. وقد كان الناس من قبل عندما يذكرون حكم مسألة يقولون: من الذي قاله من أهل العلم؟ وكل عالم ينسب العلم إلى كتب مذهبه، فيقول: قاله العالم الفلاني في الكتاب الفلاني، فيقتنع الناس. أما الآن فأصبح الناس على خلاف ذلك، صاروا يقولون إذا ذكر حكم المسألة: أين دليل؟ هات لنا الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذه بادرة الخير، ولكنه لا بد من إحسان استخدامها حتى لا تتفرق الأهواء ويتفرق الناس شيعا في دين الله عز وجل. آداب طالب العلم التي ينبغي أن يعتني بها: أولا إخلاص النية، فإن إخلاص النية في طلب العلم من أوجب الواجبات، وذلك بأن يطلب العلم وهو لا يريد به إلا وجه الله، لا يريد به أن ينال عرضا من الدنيا، وإنما يريد وجه الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث الوعيد على من طلب العلم الذي يبتغى به وجه الله لينال عرضا من الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا، لم يرى رائحة الجنة، وهذا خطر عظيم جدا. وأعراض الدنيا أيها الإخوة ليست هي المال فقط، بل هي المال والجاه والرئاسة والزعامة وما أشبه ذلك. فلا نقول إن طالب العلم الذي لا يبالي أحصل المال أم لم يحصل، لكنه حريص على أن يكون له جاه عند الناس، لا نقول إن هذا مخلص في نيته. لماذا؟ لأنه طلب الجاه، والجاه بالنسبة للعلم نية جنيئة رديئة، لأن العلم الشرعي أعلى من أن يجعل وسيلة إلى الجاه بين الناس، والعلم الشرعي أعلى من أن يكون وسيلة لجمع حطام الدنيا. وسئل الإمام أحمد لما قال تذاكر ليلة أحب إلي من قيامها، فقيل لمن صحت نيته؟ قال يا أبا عبد الله ما تصح النية؟ قال أن ينوي بطلبه رفع الجهل عن نفسه وعن عباد الله. أيها الإخوة، يجب لمن أراد تصحيح نيته أن ينوي بطلبه أولا حفظ شريعة الله، لأن الشريعة كما تحفظ في الكتب تحفظ كذلك في الصدور، وأن ينوي أيضا الدفاع عن شريعة الله، لأن الدفاع عن الشريعة لا يكون إلا برجالها. ولهذا لو أن رجلا مبتدعا دخل إلى مكتبة حافلة بكتب السلف، بالكتب السلفية المكتوبة على العقيدة الصافية السليمة، وجعل هذا المبتدع يتحدث في هذه المكتبة مقررا بدعته، فهل تقوم هذه الكتب من رفوفها لترد عليه؟ الجواب لا أبدا. لكن لو كان في المكتبة رجل من علماء السلف أمكنه أن يرد عليه. إذن ففي طلب العلم دفاع عن الشريعة، لأن الشريعة لا تقوم إلا برجالها يدافعون عنها. الثالث أن ينوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه، لأن الإنسان في أصله جاهل، لقول الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فلو سئلنا هل الأصل في الإنسان العلم أو الأصل فيه الجهل، لكان الجواب الأصل فيه الجهل. ولهذا نجد علوم الإنسان تتكاثر يوما بعد يوم، فيطلع من العلوم في هذا اليوم على ما لم يطلع عليه في اليوم السابق. إذن فينوي طالب العلم بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه. يذكر أن ابن حزم رحمه الله وهو من أئمة الظاهرية دخل يوما المسجد بعد صلاة العصر، بل دخل المسجد يوما في غير صلاة العصر في وقت غير نهي، فجلس فقال له رجل في المسجد قم فصلي ركعتين، فقام فصلى ركعتين. هذا صواب ولا لا؟ صواب. فدخل مرة أخرى بعد العصر فقام يصلي ركعتين، فقال له الذي في المسجد اجلس ليس هذا وقت صلاة. فقال بالأمس تقول لما جلست قم فصلي، واليوم لما صليت تقول اجلس، كيف هذا؟ قال هذا العلم. فجعل فصارت هذه القضية سببا في طلبه للعلم لأنه عرف قدر العلم. ولكن بالنسبة ممسوك ولكن بالنسبة لنهي الرجل له أن يصلي بعد صلاة العصر نحن لا نوافقه على ذلك، ونرى أن من دخل بعد صلاة العصر المسجد فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وإنني بهذه المناسبة أنبه على مسألة يقع السؤال عنها كثيرا في هذه الأيام، وهي ما اشتهر من قول بعض الناس أو بعض العلماء إن المسجد الحرام تحيته الطواف، فيظن بعض الناس أنك إذا دخلت المسجد الحرام فإنه لا بد أن تطوف، كما أنك لو دخلت غيره فلا بد أن تصلي ركعتين. والجواب على ذلك أن من دخل المسجد الحرام فإما أن يريد الصلاة وإما أن يريد الطواف، إن كان يريد الطواف فلا حاجة أن يصلي ركعتين، فإن الطواف حينئذ يكون قائما مقام التحية. وأما إذا دخلت إلى المسجد الحرام لانتظار الصلاة أو لطلب علم فإنه في هذه الحال لا تجلس حتى تصلي ركعتين. ما هو الدليل؟ الدليل على ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومعلوم أن أول ما يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد المسجد الحرام الذي هو أول مسجد وضع في الأرض. وأما الدليل على أن من دخله يريد الطواف فإن تحيته الطواف، الدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل المسجد ثم تقدم إلى الركن فاستلمه وشرع في الطواف. وبهذا نعرف أن إطلاق قول الناس تحية المسجد الحرام الطواف ليس بصواب. ما هو الصواب؟ التفصيل: من دخله للطواف فتحيته الطواف، ومن دخله للصلاة فتحيته الصلاة. نعم، أقول هذا من آداب طالب العلم أن ينوي بطلبه العلم رفع الجهل عن نفسه، لأن الأصل في بني آدم جهل، وبطلب العلم يزول الجهل. الرابع أن ينوي بطلب العلم رفع الجهل عن الناس. كيف ذلك؟ بالإرشاد والعلم والتبيين، لأن طالب العلم لا ينبغي أن يكون كتابا في رف، لا يقوم بين الناس ولا يحدثهم ولا يخبرهم، فإن الله عز وجل قد أخذ العهد على أهل العلم أن يبينوه للناس ولا يكتموه. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. كيف أخذ الله العهد على أهل الكتاب ليبينوه؟ لأن تعليم الله لهم عهد منه أن يقوموا بما أنعم الله به عليهم من العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ولهذا ينبغي لطالب العلم إذا جلس مجلسا أن لا يفوت الفرصة في تعليم الناس. لا أقول إنه ينبغي إذا جلس أن يفتح الكتاب ويقرأ، لا، لا، هذا قد يكون ثقيلا على الناس، لكن ينبغي إذا جلس أن يتحين الفرصة في السؤال، مثل أن يقول ما تقولون في كذا وكذا حتى يفتح باب العلم، لأن أبواب العلم للسؤال. أو مثلا يوعز إلى أحد من أصحابه ويقول إذا جلسنا مجلسا فاسألني عن مثلا من العلم حتى ينفتح باب العلم، وليس بلازم أن يأتي بكتابه ويقرأه على الناس. المهم أن يعلم الناس العلم بأي طريق وبالطريق التي تسهل عليهم ولا يستثقلونها. وفي ظني أن عرض العلم على الناس في المجالس بصفة السؤال سيكون أنفع من أن أقرأ عليهم كتابا ربما لا يدركون معناه أو ربما يتلهون عنه أو ربما يقولون متى خلص هذا الكتاب. إذن ما دام نية طالب العلم بطلبه العلم أن يرفع الجهل عن غيره فسيكون حريصا على طلب العلم، فسيكون حريصا على تعليم الناس العلم. ومن ذلك أي من طرق تعليم الناس العلم إذا صلى في مسجد أن يذكرهم ويعظهم ويبين لهم الحق ولا يطيل عليه، فإن في الإطالة الملة، إذا أطال مل الناس وسئموا وصاروا إذا رأوه قد صلى معهم قال ليتني لم أصلي في هذا المسجد. وكثير من الإخوة الذين يحبون الخير ويحبون نشر العلم إذا قاموا في موعظة في المساجد ربما يستغرقون نصف ساعة أو أكثر، وهذا ليس من العرض السليم. بل العرض السليم أن تخرج من إرشادك ونصك والناس يقولون ليس استمر. كذلك ينبغي لطالب العلم أن يكون داعيا إلى الله عز وجل، والدعوة غير نشر العلم، لأن الدعوة فيها حث وفيها تشجيع على أن يقوم الناس بما أوجب الله عليهم من الشرائع فعلا وتركا، عقيدة وقولا وعملا. كذلك ينبغي لطالب العلم أن يكون عالما بما علم، فإن من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. وقد قال بعضهم العلم يهتف بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل، حتى قال بعض أهل العلم قيد العلم بالعمل به، وهذا صحيح، لأنك إذا عملت بعلمك فإنك لا تزال تذكره بهذه الأعمال التي تقوم بها. واعلم أن الداعية إلى الله إذا كان عاملا بما يدعو إليه كان ذلك سببا لقبول دعوته، وهذا هو مقتضى العقل. ولهذا أنكر الله على بني إسرائيل الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم ونعى عليهم عقولهم، فقال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. لو جاء طالب علم وجعل يحذر من الربا ويذكر الآيات والأحاديث الواردة في الربا والتحذير منه، لكن له في محلات الربا آلاف الدراهم، هل هذا لائق به؟ عجيب. لا، لو قام طالب العلم يحذر الناس من أكل المال بالباطل ويقول لهم إن الرجل إذا فرط في وظيفته فتأخر عن الموعد المقرر أو خرج قبل انتهاء الوقت فإنه يكون آكلا للمال بالباطل لأنه أخذ ما لا يستحق. يوجد بعض الناس يكون في وظيفة ابتداء الدوام من الساعة 7:30 مثلا، ومتى يحضر هذا الرجل؟ يحضر الساعة 9:30، والخروج في الساعة 2:30، ومتى يخرج هذا؟ الساعة 12:00. كم أخذ من الدوام؟ أخذ 3 ساعات من الأول وساعتين ونصف من الثاني، هذه 5 ساعات ونصف، ولم يبق إلا 1:30 فقط عمل به. 10:30 إلى 12، أنا قلت 9:30 ولا 10:30؟ طيب 9:30 إلى 12، ساعتين ونصف. ما تقولون في هذا الرجل؟ هذا الذي يدعو الناس يقول لا تأكل المال بالباطل، حرام عليك، ولكنه يتأخر في وظيفته أو يتعجل في الخروج، نقول له وأنت أكلت المال الحق ولا الباطل؟ الباطل. وبهذا نعرف أن مقام الدعوة مقام عظيم. يقول بعض الشعراء لا تدعو لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه. ما هي الأقتاب؟ الأمعاء. فيدور عليها كما يدور الحمار على رحى، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون يا فلان ألست تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. نسأل الله العافية والسلام. إذا لابد أن يكون طالب العلم عاملا بعلمه حتى يكون قاصدا بالعلم وجه الله عز وجل، وإلا فإنه كاذب. ومن آداب طالب العلم التي يجب على طالب العلم مراعاتها أن يكون عارفا للناس حقوقهم، وأن يكون مقدرا للناس أحوالهم. فإذا خالفه أحد من الناس في اجتهاده، انتبه، إذا خالفه أحد من الناس في اجتهاده فإنه لا يحل له أن يعنف عليه وأن يقول إنك ضال وما أشبه ذلك، مع أن المسألة كلها مسألة اجتهاد. لأنك إذا أنكرت عليه اجتهاده فإنه هو أيضا ينكر عليه اجتهادك ولو الحق في ذلك. والمسائل الاجتهادية قال فيها أهل العلم إنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد. وكثير من الإخوة الطيبين الذين أقبلوا على طلب العلم تجدهم إذا خالفهم أحد في مسائل من المسائل التي ليست خطيرة في الدين والتي هي قابلة للاجتهاد تجدهم يعنفونه ويسكمونه ويغتابونه ولا يقبلون منه صرفا ولا عدلا، وهذا خطأ عظيم. حتى إن بعض الناس ربما ينكر أشياء ليس له حجة على إنكارها، لكن ترعى له أن ذلك لا يجوز فقال إنه لا يجوز، وقال لمن خالفه في ذلك أنت ظالم، أنت واقع في المحرم، أو ربما يقول أكثر من ذلك، ربما يقول أنت مبتدع وما أشبه هذا. وهذه مسألة خطيرة، وهي في الحقيقة قد توجد عند بعض الناس الذين فتح الله عليهم شيئا من العلم، وهذا من دسائس الشيطان. والواجب على طلبة العلم أن يكونوا قلبا واحدا، وأن يكون بعضهم محبا لبعض، وأن يكون عابرا له فيما خالفه من مسائل الاجتهاد. وأما من خالف الدليل مع بيانه ووضوحه ولكنه عاند وأراد أن تكون كلمته هي العليا، فهذا جدير بأن يسب ويمنع ويقدح فيه حتى لا يضل الناس باتباعه، لأن بعض الناس يتبين له الحق ولكنه يعاند ولا يقبله إصرارا على ما كان يعتقده ولو كان مبتدعا، وهذا لا يعذر أبدا بجهله بمخالفته، بل الواجب أن يبين بطلان قوله وأن يحذر من قوله الباطل حتى يكون الناس على بصيرة من أمرهم في هذا الرجل الذي أصر على ما هو عليه من الباطل. واعلم أن من خالفك في مسألة من المسائل بمقتضى الدليل عنده، وخالفته أنت في هذه المسألة بمقتضى الدليل عندك، اعلم أنه لا خلاف بينكما في الواقع. لماذا؟ لأن كل منكما مشى على ما يقتضيه النص، فلا خلاف بينكما. ولقد أعجبني رجل سأل أحد الإخوة وقال: أنت تقول بهذا؟ قال: نعم أقول بهذا. قال: ولكني أنا أخالفه صراحة، ولكني أنا أخالفه. فقال له صاحبه: بل أنت توافقني لأنك قلت بما يقتضيه الدليل عندك، وهذا هو الواجب عليك. ولهذا لو أن أحد من الناس قال فما يقتضيه الدليل عنده لأجل أن يوافقك، نقول له: أنت لا توافقني، لا توافقني ولو أنك تابعتني، لكنك لم توافقني حيث حابيتني في دين الله عز وجل. والواجب على المسلم أن يكون صريحا فيما يقول ولا يخشى إلا الله ما دام يرى أنه على حق، ولكنه إذا تبين له الحق فإن الواجب عليه أن يرجع إليه. هذه نبذ من آداب طالب العلم أعود فأوجزها بكلمات يسيرة لعلها تبقى في أذهانكم. أولا: إخلاص النية بأن يكون غرضه في طلب العلم إيه؟ وجه الله والدار الآخر، لا يريد عرضا من الدنيا. ثانيا: أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن أمته. ثالثا: أن ينوي حفظ شريعة الله. رابعا: أن ينوي الدفاع عن شريعة الله. خامسا: أن يعمل بما علم. والسادس: أن يدعو الناس إلى دين الله، وهذا شيء غير أهل العلم. والسابع ذكرناه: أن لا يتخذ من الخلافات التي تقع ومصدرها الاجتهاد، أن لا يتخذ من ذلك سببا للتفرق والطعن في الآخرين، فإن ذلك خلاف طريقة السلف، وهو في الحقيقة خلاف ظاهري، وإلا فإن الهدف هو الوصول إلى الحق. وإن اختلفنا في المشرب، هذه ثمانية سبعة من الآداب نقتصر عليها في هذا الدرس حتى إن شاء الله تعالى نعود إلى السؤال عنها غدا. نعم. وأما ما ذكره بعض الأخوة قبل قليل كيف يطلب العلم، فإن هذه الكيفية تعود إلى نفس المدرس والمعلم، ولكن الذي ينبغي أن يبدأ بالأهم فالأهم، فيبدأ أولا بكتاب الله عز وجل، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات من كتاب الله حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. يبدأ في كتاب الله فيطالع ما كتبه الأئمة في تفسير كلام الله، ويرجع في تفسير القرآن إلى ما قاله الصحابة أولا، بل أعود مرة ثانية، يرجع في تفسير كتاب الله إلى تفسير الله تعالى لكلامه، فإن الله عز وجل إذا فسر كلامه بكلامه وجب الرجوع إليه. لو قال لك قائل: ما هي القارعة؟ ما هي القارعة؟ يوم القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. نعم. ولو قال لك قائل ما معنى قوله تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، وش معنى ثبات؟ فسرها الله تعالى بذكر ما يقابله، انفروا ثبات أو انفروا جميعا، يعني متفرقين. الدليل ذكر ما يقابلها قسيمه، ذكر قسيمها أو انفروا جميعا. فهنا نفسر كلام الله في كلامه، ثم نرجع إلى تفسير كلام الله بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك، لو قال لك قائل ما هي الزيادة التي ذكرها الله في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، نقول ما فسره به النبي عليه الصلاة والسلام في قوله هي النظر إلى وجه الله عز وجل. ولو قال لك قائل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما هي القوة؟ نقول القوة فسرها الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ورمي كل وقت بحسبه. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الرمي بماذا يكون؟ بالسهام التي يصنعها الإنسان بيده. الآن لا، مو بالرصاص ولا بالمدافع، بالصواريخ. نعم، الآن الرمي بالصواريخ. نعم، سواء العاقرة في القارات أو التي على مدى قريب، على حسب الحال. ولهذا كلمة الرمي كلمة صالحة لكل ما يسمى رميا، ولا شك أن الصواريخ يرمى بها. المهم أن نرجع في المرتبة الثانية في تفسير كلام الله إلى من؟ إلى تفسير النبي عليه الصلاة والسلام. المرتبة الثالثة أن نرجع في تفسير كلام الله إلى ما قاله الصحابة رضي الله عنهم، لسببين. السبب الأول أن الصحابة أئمة في اللغة، الصحابة أئمة في اللغة، قل لا. أنت لو رجعت إلى تفسير كلمة، لو رجعت إلى القاموس المحيط للفيروزابات، صح المرجع ولا لا؟ صح المرجع، مع أن هذا الرجل ليس عربيا لكنه تعلم العربية. فإذا فسر الكلمة أحد من الصحابة كان الرجوع إليه أولى، لأنه عربي لم يتأثر لسانه باللكنة الأعجمية. ثانيا، أن الصحابة رضي الله عنهم شاهدوا التنزيل وشاهدوا أسباب النزول وعلموا الأحوال المقترنة في الآية المكتفى بها والقرائن، فيكون علمهم بمعاني القرآن أكثر من غيرهم وأعمق. ولهذا يجب الرجوع إلى تفسير الصحابة رضي الله عنهم. المرتبة الرابعة، الرجوع إلى كبار المفسرين من التابعين. نعم، المثال على كثير، وهذا مرجعه إلى تفسير ابن جرير. وأكثر من روي عنه في تفسير القرآن ابن عباس رضي الله عنه. نعم. أما المرتبة الرابعة فالرجوع إلى كبار المفسرين من التابعين، ما هو إلى التابعين مطلقا، إلى كبار المفسرين منهم، مثل مجاهد ابن جبر وقتادة. فإن مجاهدا عرض المصحف من فاتحته إلى خاتمته على ابن عباس رضي الله عنه يسأله عن كل آية، ولهذا هو إمام المفسرين في عهد التابعين رحمه الله. بعد ذلك نرجع المرتبة الخامسة إلى ما تقتضيه الشريعة، الحقائق الشرعية. مثال ذلك الصلاة في القرآن، لها معنى لغوي ولها معنى شرعي، فهل نحملها على المعنى اللغوي او على المعنى الشرعي؟ المعنى الشرعي. فنرجع بعد المراحل السابقه الى ما تقتضيه الحقيقه الشرعيه. سادسا نرجع الى ما تقتضيه الحقيقه اللغويه. ولهذا لو فسرنا القران بمقتضى اللغه اذا لم نجد تفسيرا له في كتاب الله ولا في سنه رسول الله ولا في كلام الصحابه ولا في كلام التابعين، لو فسرناه بمقتضى اللغه لكان ذلك جائزا ولا يعد من التفسير بالراي المحذر عنه. وهل نرجع في تفسير القران الى قواعد المتكلمين والفلاسفه؟ لا، لان هذه القواعد ان كانت حقا فقد سبقوا اليها، وان كانت باطلا وجب ردها وعدم الاعتماد عليها. وبعد النظر في كلام الله نرجع الى سنه الرسول عليه الصلاه والسلام، فنقرا كتب الحديث مثل كتب الصحاح صحيح البخاري ومسلم ومثل السنن والمسانيد بقدر المستطاع، ثم بعد ذلك نرجع الى كتب اهل العلم. وينبغي الرجوع الى ما كتبه اهل العلم الذين يكتبون في الفقه المقارن كما يقولون، مثل صاحب مثل كتاب المغني لابن قدامة والمجموع شرح المهذب للنووي وغير ذلك من الكتب المعروفه ككتاب المحلى لابن حزم وما اشبه، فان في هذا افتتاح باب لطالب العلم. واما الكتب المختصره فان كتب الفقه كل انسان على حسب ما يكون اخذا بمذهبه، لان من الناس من يتفقه على مذهب الامام احمد بن حنبل، ومن الناس من يتفقه على مذهب الشافعي، ومن الناس من يتفقه على مذهب ابي حنيفه، ومنهم من يتفقه على مذهب مالك، ومنهم من يتفقه على مذهب ابن حزم والظاهرية إلى غير ذلك. هؤلاء يأخذون من كتبهم المختصرات شيئا فشيئا. أما في علم النحو الذي نحن الآن في حاجة إليه، فإننا نأخذ بصغار الكتب كتاب الأجرمية ثم بما هو أكبر كقدر الندى ابن هشام، ثم بما هو أعلى كألفية ابن مالك. وأنا الآن في هذه اللحظة أوجه إلى الشباب الصغار، أوجه إليهم النصيحة بأن يعتنوا بحفظ ألفية ابن مالك، لأنها خلاصة علم النحو. وإذا حفظها الإنسان ألفية ابن مالك لأنها خلاصة علم النحو وفيها خير كثير، وإذا حفظها الإنسان استطاع أن يستشهد بكل بيت منها على كل مشكلة ترد عليه. وبهذه المناسبة أيضا أود من طالب العلم أن يعتني بتصحيح نطقه على حسب ما تقتضيه اللغة العربية حتى يكون ذلك سليقة له، لأن بعض الإخوان من طلبة العلم لا يهتم بالتطبيق على القواعد العربية، فتجده يرفع المنصوب وينصب المرفوع وربما يتر الفعل نعم وإلى غير ذلك. نعم، ربما يقول إذا انتهى من الطعام بدل من أن يقول أكل طعامكم الأبرار يقول أكل طعامكم الأبرار، فيجعل الطعام آكلا لا مأكولا. نعم، وغير ذلك لا أخذ ذلك. فالحاصل أن بعض الناس لا يعتني أبدا بالعربية، وهذا نقص بلا شك. هذا ما أردت أن أقول. مثلا قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لو أخذنا بظاهر الآية لكان ظاهر الآية أن السعي بين الصفا والمروة من باب الجائز من باب الجائز فقط قال فلا تنهى عليه، ولكننا إذا عرفنا سبب النزول عرفنا الحكمة في هذا التعبير فلا جناح عليه. وذلك أن الصحابة كانوا يتحرجون من الطواف بين الصفا والمروة، ثم أنزل الله هذه الآية وبين أن الصفا والمروة من شعائر الله وأن الحرج الذي في نفوسكم لا أصل له فلا جناح عليه أن يطوف به. فمعنى ذلك أن العلم بأسباب النزول يكون سببا للعلم بالآية التي هي المسفعة. نعم فيها ثلاثة أسباب، إما لأنهم يعملون في جاهلية، وإما لأن فيها أصناما، وإما لأن قوم من العرب كانوا يطوفون وآخرون لا يطوفون. طيب الآن السبب، سبب النزول تحرك الصحابة. الآن عرفت أن الآية لا تدل على جواز على أن الطواف بين الصفا والمروة من باب الجائز. نعم ولولا أنك عرفت السبب لا أشكل عليك التعبير. المسبب هو الحكم وهو لا جناح عليك. وقد يكون من التفسير بالرأي وقد يكون من التفسير مقتضى اللغة. أقول قد يكون من باب التفسير بالرأي وقد يكون من باب التفسير مقتضى اللغة. التفسير العلمي، وما أدراك ما التفسير العلمي؟ التفسير العلمي جيد بلا شك ونافع لا سيما في هذا العصر المادي، لكن بعض الذين فسروا بالتفسير العلمي حرفوا نصوص الكتاب والسنة من أجل ما هم عليه من العلم. مثال ذلك قال بعض الناس إن الأرض تدور، إن الأرض تدور، ما هو الدليل؟ قال الدليل قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. والسحاب يمر سريعا ولا لا؟ والسحاب يمر سريعا. هذا في الحقيقة تحريف للقرآن وليس تفسيرا له، لأن هذه الآية متى تكون؟ يوم القيامة، بدليل قوله تعالى ويوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. فتبين بهذا خطأ هذا التفسير. ووجه آخر، الذين يقولون بأن الأرض تدور يقول تدور كلها بجباله، والآية إنما تتحدث عن أي شيء؟ الجبال، تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. ومسألة دوران الأرض أو عدم دورانها ليست من المسائل المهمة، بل هي من فضول العلم عند عامة الناس، وإن كان بعض الناس قد ينتفع بها، ولكنها في الحقيقة عند عامة الناس من فضول العلم. فلو قال قائل هل في القرآن ما يدل على أن الأرض تدور أو ما يدل على أنها لا تدور؟ فالجواب ليس في القرآن تصريح لا بهذا ولا بهذا. ولهذا الذي يعتقد بأنها تدور لا يكون مخالفا للقرآن، والذي يعتقد بأنها لا تدور لا يكون مخالفا له. لأنك إذا تأملت قول الله تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بك، قلت ظاهر الآية أنها تدور، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بك، لأن نفي الأخص يقتضي وجود الأعم، وهذه الرواسي لئلا تميد ولئلا تتحرك. وفرق بين الذي يتحرك بميدان والذي يتحرك بانتظام. وإذا نظرت إلى قوله الذي جعل لكم الأرض قرارا قلت لا وهي ثنيان. لا أمن جعل الأرض قرارا. قلت إن ظاهرها أن الأرض ساكنة لا تنام. ولكني كما قلت لكم هذه من المسائل التي لا يدل القرآن على إثباتها ولا على نفيها. ومن طلع فيها على علم يقين قطعي فليقل به ولا يعد معارض القرآن. مثال آخر من التفسير العلمي لما صعد جاجارين الروسي إلى القمر ووصل إلى القمر قالوا إن هذا مصداق للقرآن ما جاء دقيقا. أنا صعد إلى الفضاء. نعم هو أظن هو أول واحد صعد إلى الفضاء. أنا ترى علمي قليل في هذه المسائل. نعم هذا الرجل لما صعد إلى الفضاء قالوا الآن جاء مصداق القرآن. يقول المفسرون العلميون كيف؟ قال لأن الله يقول يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وش السلطان؟ قال العلم. لو تعلموا وصنعوا هذه الصواريخ حتى رفعت هذا الرجل عن الجاذبية فنفذ من أقطار الأرض وجاذبيته. هل هذا التفسير صحيح؟ هذا خطأ تحريف للقرآن. لأن هذه الآية متى تكون؟ في يوم القيامة. اقرأ سورة الرحمن من أولها تجد فيها ابتداء الخلق ثم أحوال الناس ثم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس سنفرغ لكم أيها الثقلان يعني لحسابكم فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. الخطاب لمن؟ للجن والإنس. والجن كم ينفذون؟ قال الله تعالى عنه في سورة الجن وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد. وأنتم تعلمون أن الآية إن استطعتم وش الغرض من هذا الشرط؟ التحدي والتعديل. فكيف يتحدى الله تعالى الجن بأمر قد فعلوه من قبل وكيف يتحدى الإنس بأمر وصلوا إليه؟ التحدي حينئذ يكون لاغيا. ولهذا قال لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. وهل أرسل على رجال الفضاء شهاب شواظ من نار ونحاس؟ لا ما أرسل. فتبين أن أولئك القوم الذين نزلوا معنى هذه الآية على الصعود إلى الفضاء أنهم محرفون للقرآن. وأنا لا أنكر أن نفسر القرآن بالإعجاز العلمي الذي يسمى الإعجاز العلمي، ولكن الذي أنكره أن نغلو في ذلك حتى نأخذ بكل فكرة وردت ونطبقها على القرآن. لأنه من الجائز في يوم من الأيام أن تكون تلك الفكرة والنظرية خطأ وحين ويستلزم ذلك إيه؟ خطأ القرآن، تغطية القرآن. لكن إذا كان الأمر واضحا وكان في القرآن إشارة إليه كان ذلك من الكسب للمسلمين الذي يتبين به صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. رأي فيها وصيك أن تخط لخطة القمر. نعم Thank you. الظاهر هذه يا أحمد تحتاج إلى شرح طويل. العلماء اختلفوا فيما إذا قال الصحابي نزلت بكذا أو أن معناها كذا، هل هو من قبيل المسند أو من قبيل التفسير؟ والصواب أنه من قبيل التفسير إلا إذا ذكر السبب، ذكر السبب فقال كان كذا وكذا فنزلت الآية، فهذا من قبيل المسند. وأما أن يقول نزلت بكذا فيحتمل أن هذا من تفسيره. نبدأ بالأسئلة، اكتب سؤال عظيم. خلاص بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الخامس عشر، هل هناك مسافة محدودة بين الإمام والمأموم؟ وإذا كان الإمام أعلى من المأموم فما الحكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المسافة التي بين الإمام والمأموم، السؤال يقول هل هناك مسافة محدودة بين الإمام والمأموم؟ والجواب على ذلك أن نقول المسافة التي بين الإمام والمأموم ينبغي أن تكون قريبة كالمسافة التي بين الصفوف، لأن من خلف الإمام صف، فينبغي أن لا يكون بين الإمام والمأموم إلا إقدار ما يكون بين الصفوف بعضها مع بعض، وينبغي جنو الصفوف بعضها من بعضها من بعض، وجنو الإمام من المأمومين أيضا، لأن الجماعة كلما قربت صارت أدل على الاجتماع مما إذا تباعد. وبهذا يا إخوتي طلبة العلم نبهوا بعض الأئمة الذين يجعلون مكان الإمام بعيد عن الصف الأول، إما بأن يجمع الإمام الصف الأول وإما بأن يتقدم الصف الأول إلى مكان الإمام. السطر الثاني من السؤال، هل بركة زمزم تدل بنقله؟ وأما ارتفاع المأموم عن الإمام فإن هذا لا بأس به، وأما ارتفاع الإمام على المأموم فإن هذا لا ينبغي إلا بمثل ما اعتلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ذراع أو نحوه، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد أنه أول ما صنع له المنبر قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فصار يصلي فوق المنبر قائما وراكعا، فإذا أراد السجود نزل وسجد في أصل المنبر وقال إنه إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاة. لا لا ما له ما له ما له أصل. الصحيح أنه كل المسجد ما دام يسمع الصوت كله جائز الاقتداء فيه، وربما يكون الأعلى أفضل من الأسفل. فمثل هنا في المسجد الحرام الذين يصلون في الصف الليل صلاتهم أقرب إلى الخشوع من الذين يصلون في الأسفل، لأنهم يبتعدون عن مخالطة النساء ويبتعدون عن الضوضاء ويبتعدون عن المرور بين أيديهم والتشويش عليه. ففي عدة فوائد، صحيح أن الذي في أسفل المسجد أقرب إلى الإمام من الذي في أعلاه، لكن إذا كانت الفضيلة تتعلق بذات العبادة فإن مراعاتها أولى من الفضيلة التي تتعلق بمكان العبادة، وهذه من قواعد الفقه عند الفقهاء. يقولون إذا كانت الفضيلة تتعلق بذات العبادة كانت مراعاتها أولى من الفضيلة التي تتعلق بمكان العبادة. وضربوا لذلك مثلا، قالوا رجل قدم مكة ليطوف طواف القدوم وقال لنا إن قربت من الكعبة ما تمكنت من الرمل، وإن أبعدت عن الكعبة تمكنت من الرمل، فأيهما أختار؟ هل أدنو من الكعبة وأدع الرمل، أو أعلو الرمل وأبعد من الكعبة؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني، يعني أبعد عن الكعبة لفرم، لأن الرمل فضيلة تتعلق بذات العبادة والدنو من البيت فضيلة تتعلق بمكان العبادة. فعلى هذا نقول الذين يصلون في الأسفل في المسجد الحرام لهم فضيلة تتعلق بالمكان، وهي دنوهم من الإمام، والدنو من الإمام أمر مطلوب مشروع، لكن الذين فوق وإن كانوا أبعد لهم فضيلة تتعلق بماذا؟ بذات العبادة، وهو الخشوع وعدم التشويش وعدم الاختلاط مع النساء. أما اجتماع نعم يجوز أن تصلي في الدور الثاني ولو لم تكمل في الأسفل. نعم هي لا شك أنها مسألة اتفاقية، ما هي مقصودة، ولكن ما دام هناك دليل في النهي عن العلو وأنه لا ينبغي، هكذا ذكر الفقهاء حديث ذكروا أنه ينهى عن العلو، فيقولون إذا كان العلو ذراعا فأكثر فلا بأس به. يقول إنه مأموم، ولما قال الإمام سمع الله لمن حمده، قال هو سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فقال له الإمام، قال الإمام أنت رجل مبتدع. سنجرها يقول يا أخي المأموم السنة في حقه إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده أن يقول ربنا ولك الحمد، ولا يقول سمع الله لمن حمده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ولكننا لا نقول لمن قال سمع الله لمن حمده إنه مبتدع، لأن بعض أهل العلم يقول إنه يجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد كما جمع بينهما الإمام، لكن الحق وحق أن يتبع. فنقول إن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. الشطر الثالث من السؤال: هل بركة زمزم تزول بنقله؟ زمزم هو هذا الماء المعروف. يقول هل بركة زمزم تزول بنقله؟ فنقول إن زمزم ماء مبارك، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ماء زمزم لما شرب له، حتى كان بعض المحدثين يشرب من الماء ويقول أشربه لأجل أن أكون حافظا لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظاهر الحديث أن هذا الفضل باق لهذا الماء سواء في مكانه أو نقل إلى بلد آخر. وقد روي عن الصحابة وعن التابعين أنهم كانوا ينقلون ماء زمزم إلى المدينة. نعم. السؤال السادس عشر: رجل يسكن الدمام ولديه أقارب في مكة، إذا أتى إليهم يهيئون له كل شيء حتى كأنه في مسكنه، فهل هذا يترخص برخص السفر من فطر وقصر ومسك وغيرها أم لا؟ نعم. ينبغي أن نعلم أن رخص السفر ليس لها إلا سبب واحد وهو السفر، وإن كان الأصل أن هذه الرخصة إنما شرعت لأن السفر مظنة المشقة، لكن هذه العلة زالت وجعل الشرع الحكم معلقا بالسفر. قال الله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فجعل الله السبب هو الظرف في الأرض. وأما قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فهذا الشرط قد تصدق الله به على عباده فأعفاهم منه، كما ثبت ذلك في حديث عمر رضي الله عنه. وعلى هذا فالمسافر يترخص برخص السفر حتى لو سافر على الطيارة، ولو نزل من الطيارة بسيارة مريح، ولو نزل أيضا في بيت مريح، فإن رخص السفر في حقه باقية. ولكن يجب أن نعلم أن من كان في البلد وهو مسافر فإنه يجب عليه أن يحضر صلاة الجماعة، وإذا حضر صلاة الجماعة وجب عليه أن يتم. وبهذا نعرف خطأ ما يفعله بعض العامة، إذا أمرت وقلت يلا اتصل أذن قال أنا مسافر. هذا من علة، لأن السفر لا يستطيع وجوب الجماعة. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله له في حال الخوف: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي خوفه وهو في المدينة، غاية ما هنالك أنه جاء خوفهم في الخندق وهو على أطراف المدينة. المهم أن جوابي على هذا السؤال أن نقول إن المسافر يترخص برخص السفر ولو كان في أيسر ما يكون وأسهل، حتى صلاة الجمعة تجب على المسافر إذا كان في البلد. طيب يا جماعة السؤال الشبوي ممنوع، والثاني ما دام قلت إنه يترخص برخص السفر فما هي رخص السفر؟ القصر والفطر ومسح الخفين ثلاث ايام لا يمسك اذا اقام. لا يجب على من سمع الندى ان يجيب الندى ولو كانوا في البلد ولو كانوا جماعه. نعم. السؤال السابع عشر: نحن مجموعه من طلاب الجامعه تحضرون الصلاه ونحن في المحاضره فنؤخرها عن وقتها فنؤخرها قليلا قبل وقتها. المحاضرة ما تتعلق بأمور الدين فما حكم تأخيرها؟ الواجب يقول هذا الرجل أنه يأتي وقت الصلاة ونحن في محاضرة دينية في الجامعة ونؤخر الصلاة عن وقتها قليلا، فماذا نصنع؟ نقول إن الواجب على المسؤولين في الجامعة، الواجب عليهم أن ينظر في هذه المحاضرات فما وافق منها وقت الصلاة فليعجل، إما بتقديمه أو بتأخيره، لأن في ذلك مصلحة عظيمة، بل في ذلك مصالح، من أهمها أن الطلبة يشعرون بأن للصلاة قيمة لدى المسؤولين في الجامعة وأنهم مهتمون بصلاتهم. أما إذا ترك الأمر هكذا والمحاضرات تأتي في وقت الصلاة وما تأتي لا يهم فهذا لا ينبغي، فالواجب على المسؤولين في الجامعة أن يلاحظوا ذلك. وأما تأخيرها عن أول وقتها فإن هذا لا بأس به إذا كان الإنسان يتضرر في دروسه لو خرج من المحاضرة، ولكن لا يجوز أن يؤخرها عن الوقت ما كان في الدروس ولا يقدمها على الوقت. الشطر الثاني من السؤال: نضطر أحيانا للصلاة في الساحات والأثياب القريبة من المسجد لضيقه فما حكم ذلك؟ نعم، لا بأس بذلك. إذا اضطر الإنسان إلى الصلاة في السوق أو في الساحات التي حول المسجد فإن هذا لا بأس به. ولهذا حتى عند الذين يقولون إن الصلاة لا تصح في الطريق يستثنون من ذلك صلاة الجمعة وصلاة العيد إذا امتلأ المسجد حتى خرج الناس إلى الأسواق، والصحيح أنه يستثنى من ذلك كلما دعت الحاجة إليه. فإذا امتلأ المسجد سواء في صلاة الجمعة أو في صلاة العيد فإنه لا بأس أن يصلوا في الأسواق وعلى الأسواق. الشطر الثالث من السؤال: ما حكم شرب البيرة الموجودة في المملكة؟ البيرة الموجودة في المملكة شربها حلال ولا بأس به، لأنها داخلة في عموم قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فهل الفيرة مما خلق الله في الأرض؟ نعم لا شك. إذا كان كذلك فالأصل فيها الحل حتى يقوم دليل على موجب التحريم. فإذا قام الدليل على موجب التحريم صارت حراما. أما إذا لم يقم دليل فإنها حلال. ومن قال إنه حرام فعليه الدليل. وحينئذ نقول إنه يجوز للإنسان أن يشربه. يجوز أن يشربها ولا حرج عليه. ولا سيما وأنها هنا في المملكة العربية السعودية والحمد لله، والمملكة كما نعلم جميعا تتحرى في مثال الدين. لا يمكن أن ترخص أن يوجد في أسواقها ما يكون مسكرا أبدا. نعم. وبهذه المناسبة أود أن أبين أنه يظهر في بعض الأحيان نشرات يقول هذا حرام وهذا شأن خنزير وهذا كذا وهذا كذا. قد يكون عن علم وقد يكون عن جهل وقد يكون عن حسن نية وقد يكون عن سوء نية. لأنه قد يكون من بعض الشركات رأت أن هذا النوع من البضاعة له نفاق عند الناس والناس يرغبونه وسلعته هي بائسة ما تشترى. فقالت من باب التمسك بالدين ترى هذا النوع من البضاعة تراه شحم خنزير علشان إيش؟ يتركون هذا الشيء ويأتون إلى النوعية الأخرى. فنحن في شك من هذا الأمر. ولهذا ترك الناس على ما هم عليه وعلى الأصل وهو الحل حتى يقوم دليل المنع هذا هو الأولى. أما أن نبلبل أفكار الناس وندعو الإنسان ليشك حتى في ثيابه، قد يقول هذه ثياب بعد من شعر الخنزير ويشك أو حريب بعد أو المهم. على كل حال كوننا ندخل على الناس ما يبلبل أفكارهم ويشككهم في طعامهم وشرابهم ولباسهم ومنظفاتهم هذا أمر لا ينبغي. لأن النار بين أمرين بين رجلين، رجل عنده ورع وهو في حاجة إلى هذا فيدعو هذه الأشياء مع حاجته إليه، ورجل آخر لا ورع عنده ولا أهتم يقول ولتكن شحم خنزير أو غشم خنزير ما يهمني، فيضع الشيء المحرم على بصيره. فالذي أنصح به الإخوان أن لا يتسرعوا في هذه الأمور. ومن العجيب أن الأمور الباطلة يسرع انتشارها كثيرا، مثل ما يوجد بعض الناس ينشرون أدعية وأذكارا إما موضوعة وإما ضعيفة، ينشرونها في أوراق ويوزعونها ويكتب في الأسفل جزى الله من طبعها ووزعها خيرا، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. ومن ذلك ورقة مشهورة بين الناس، حتى أنه حدثني بعض الناس أن رجلا واقف على نقطة الإشارة في السوق والسيارة تقف، وهذا ما شاء الله هذا من جهده يعطي من في السيارة من هذه الورقة، وهي ما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله إن تارك الصلاة يعاقب كم 15 عقوبة. هذه انتشرت حتى أنها وضعت في مدارس البنات، لأن البنات رقيقات وسريعات العاطفة ويقبل مثل هذا الدنيا. وضعت في بعض المساجد. هذا لا يجوز أبدا أن تنشر، والذي ينشرها إلى العقوبة أقرب منه إلى السلام فضلا عن الأجر. إلا رجلا جزاه الله خيرا يبي يكتب على أعلاها أو في أسفلها هذا حديث موضوع مكذوب على الرسول وينشر هذا طيب حتى لا يستقر الكذب عند الناس. نعم. السؤال الثامن عشر. اسمع السؤال بارك الله فيك. السؤال الثامن عشر: ما صفة العمرة بإيجاز جزاكم الله خيرا؟ نعم، صفة العمرة أن يغتسل الإنسان بعد أن يتجرد من ثيابه كما يغتسل الجناب، ويتطيب في رأسه وفي لحيته، ولا يطيب الإحرام، الإحرام لا يطيب. ثم بعد ذلك يلبس ثياب الإحرام إزارا ورداء أبيضين، هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب إلا أنها لا تتبرج بالزينة. ثم يقول: لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ولا يزال يلبي حتى يشرع في الطواف. فإذا وصل إلى البيت ودخل المسجد قدم رجله اليمنى وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ثم يتقدم إلى الحجر الأسود فيستلمه ويقبله. ما معنى الاستلام؟ أن يمسحه بيده اليمنى ويقبله، وهذا إن تيسر. فإن لم يتيسر استلمه بيده وقبل يده، فإن لم يمكن استلمه بشيء معه، استلمه بشيء معه وقبله، فإن لم يمكن أشار إليه بيده اليمنى. ولا ينبغي النزاع. يبتدئ الطواف من الحجر، ثم يطبع في هذا الطواف في جميع الأشواط، ويرمل في الأشواط الثلاثة الأولى. ما معنى الاتباع؟ معناه أن يجعل وسط ردائه تحت إبط الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. وأما الرمل فهو أن يسعى في المشي، لكن في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، والباقي يمشي مشيا عاديا. ويقول كلما حاد الحجر الأسود يقول الله أكبر، ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويقول في بقية طوافه ما شاء من ذكر ودعاء وقراءة القرآن وغير ذلك. وأما هذه الأدعية التي بين أيدي الناس والتي فيها دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني والثالث والرابع والخامس إلى آخره، فهذه أدعية بدعية وخطيرة جدا على الناس. منها أن الإنسان يأخذ هذا الكتيب ويقرأه وهو لا يدري ما معناه، لا يدري ما معناه، أليس كذلك؟ ومنها أنه ربما يقرأه فيقلب الدعاء لنفسه دعاء على نفسه، يعني ما يعرف المعنى. ولقد شاهدت في هذا المسعى في هذه الأيام، شاهدت رجلا معه من هذه الكتيبات يسعى بأبيه الكبير وهو يلقن هذا الدعاء، لكن هذا الذي يلقن هذا الدعاء ما يعرف يلفظ الكلمة، ما يعرف يلفظ، يقول يتهجأ تهجيا، وهو يقول وش تقول، وهذا يتهجأ وذا يقول وش تقول. فأنا الحقيقة قلت: طيب أنا أمسكت الرجل هذا وقلت: يا أخي الآن أنت لا تعرف اللفظ، كيف تعرف المعنى؟ ما دمت لا تستطيع أن تعرف اللفظ تنطق به، كيف تعرف المعنى؟ وهذا حقيقة. قلت له: أترك الكتاب هذا، وأنت الآن في نفسك حاجة وأبوك في نفسه حاجة، فليسأل كل منكما حاجته من ربه بخشوع وخضوع. أيضا من مضار هذه الأدعية أننا شاهدنا الطائفين إذا كان المطاف زحاما وانتهى دعاء الشوط ماذا يصنع؟ يسجد. وإذا كان المطاف خفيفا وانتهى الشوط قبل أن يكمل الدعاء قطعه حتى لو كان قد قال ربنا ودع الله ما يجب المدعو به، يعني يقول ربنا يبي يقول مثلا ربنا اغفر لنا يقول ربنا، لكن وصل الحجر خلاص يقف. وهذه من المضار العظيمة. وفيها أيضا من المضار أن بعض الناس يرفع صوته يلقن الآخرين فيشوش على جميع الطائفين. والذي أريده منكم يا طلبة العلم أن تنشروا الوعي بين الناس، وأن تقولوا كل إنسان يدعو بما يحب والرغبات تختلف، يدعو بما شاء وكل إنسان له رغبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الطواف البيت وفي الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. إذا أتم المعتمر الطواف تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى ركعتين خلف المقام، يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، ويخفف الركعتين لا يطيلهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففهما. لو قال أحد من الناس أنا ودي أدعو وأطول الركعتين قلنا له لا، هذا ليس من السنة. والحكمة في أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يطول لأن المقام مكان خاص للطائفين الذين يصلون خلفه، فإذا أطلت حجزت المكان بدون فائدة، صل ركعتين وامضي لأجل أن يأتي أحد بدلا. ثم بعد هذا ركعتان سنة، ثم بعد هذا تذهب إلى الركن يعني إلى الحجر الأسود وتستلمه إن استطعت، فإن لم يكن لديك استطاعة تنصرف إلى مسعى، فإذا تنوت من الصفا قرأت إن الصفا والمروة من شعائر الله، وترقى على الصفا وترفع يديك وتستقبل القبلة وتقول لا الله أكبر ثلاثة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم تدعو، ثم تعيد الشرك مرة ثانية، ثم تدعو، ثم تعيد مرة ثالثة، ثم تدعو. وكيفية رفع اليدين أن ترفعهما كما ترفعهما للدعاء، لأن المقام مقام دعاء وذكر، وليس أن تكبر عليهما كتكبير الصلاة، ولكن ترفعهما وتكبر، ثم تنزل من الصفا متجها إلى المروة حتى تصل إلى العالم الأول، فتسعى سعيا شديدا إلى العالم الثاني إذا كان المسعى واسعا. فإذا وصلت إلى المروة ودنوت منه تقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله؟ لا، ما تقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قرأ ذلك حين جنى من الصفا ليذكر الناس، ولهذا قال أبدأ بما بدأ الله به. أما المروة فلا تقول إن الصفا والمروة من شعائر الله. وإذا طافت المروة اتجه إلى القبلة وقل مثل ما قلت على الصفا، ثم ترجع للشوط الثاني حتى تكمل سبعة أشواط. وماذا تقول في سعيك؟ تقول ما شئت من دعاء وذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. ثم بعد هذا تحلق رأسك أو تقصرها وتتم العمرة، فتلبس ثيابك لأنك أحللت حلا كاملا. طيب التقصير يكون من جميع الرأس، يعني من جميع الجوانب وليس من جانب واحد كما يقوله بعض الناس وكما قاله بعض العلماء، لأن بعض العلماء يقول إن التقصير أو الحلق إطلاق من محفوظ، فإذا قصر ويسيرا فقد أطلق نفسه من المحفوظ، ولكن هذا القول ضعيف جدا. والصواب أن الحلق أو التقصير نسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المحلقين والمقصرين، ولكن ولو كان إطلاقا من محظور لقلنا إن الإنسان إذا أتم نسكه يتحلل بأي شيء من محظورات الإحراز. نعم. ما عندي غير هذا. السؤال التاسع عشر: أيهما أولى، نظر المصلي إلى موضع سجوده أم إلى الكعبة؟ الأولى نظر المصلي إلى موضع سجوده، لأن ذلك أخشى له. وأما النظر إلى الكعبة فلم يرد فيما أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر به ولا أنه فعله في حال الصلاة. وإن كان بعض الناس يقول إن النظر إلى البيت عبادة، فهذا أيضا غير مسلم إلا إذا أتى بدليل بأن النظر إلى البيت عبادة. وأما في الصلاة فلا شك أن الأفضل أن ينظر إلى موضع السجود، وهو إذا نظر إلى الكعبة في الوقت الحاضر يحصل له تشويش، لأن الناس يطوفون فيكون في هذا شيء من الصرف عن الصلاة وعن الخشوع فيها. السطر الثاني من السؤال: ما حكم إذا جاء شخص للعمرة ولكنه كان ناويا تأجيلها بعد حضوره بأيام فلم يحرم من الميقات؟ إذا أتى الإنسان من بلده إلى قاصد العمرة فإنه لا يجوز أن يتجاوز الميقات حتى يحرم منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة، وقال: يهل أهل المدينة من الحليفة، كما في حديث ابن عمر. ومعنى يهل يعني يحرم ويلبي، وهذه الجملة خبر بمعنى الأمر، والخبر بمعنى الأمر أشد أو أثبت من الأمر المجرد، لأن الأمر إذا جعل بصورة الخبر فكأنه أمر مفروغ منه لا يحتاج إلى الأمر به. والحاصل أن من أتى إلى مكة يريد العمرة فإنه لا يتجاوز الميقات حتى يحرم منه. وهؤلاء الذين لم يحرموا إذا كانوا لا زالوا على عدم الإحرام لا يجوز أن يحرموا إلا من الميقات الذي تجاوزوا. السطر الثالث من السؤال: ما حكم انفراد المأموم خلف الصف؟ نعم، انفراد المأموم خلف الصف لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن لا يكون له عذر، والحال الثانية أن يكون له عذر. أما الحال الأولى التي ليس له عذر فإن صلاته لا تصل. جاء رجل والصف غير تام فصف وحده خلفه فهذا صلاته باطلة، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. ودليل آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وهذا القول هو القول الراجح، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل. أما إذا كان لعذر بأن أتى الإنسان والصف تام فإنه لا بأس أن يصلي منفردا خلف الصف، لأنه قد سقطت عنه المصافة لتعذرها عليه. انتبه، أتيت والصف تام، نقول: صلي وحدك خلف الصف. لماذا وأنتم تقولون إن المصافة واجبة؟ نقول: لأن المصافة في هذه الحالة